الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية فصل. قال الرافضي: ومنع أبو بكر فاطمة إرثها إرثها فقالت يا ابن أبي قحافة أترث أباك ولا أرث أبي؟ والتجأ في ذلك إلى رواية انفرد بها وكان هو الغريم لها، لأن الصدقة تحل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نور ما تركناه صدقة، لا نور ما تركناه صدقة، على أن ما رووه عنه في القرآن يخالف ذلك، لأن الله تعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يجعل الله ذلك خاصا بالأمة دونه صلى الله عليه وسلم. وكذب روايتهم فقال تعالى: وورث سليمان داود. وقال تعالى عن زكريا: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. نعم، هذا الذي قاله هو الرافضي في كتابه اللي هو منهاج الكرامة، في أن أهل السنة كذلك يعني اتبعوا يعني الباطل، وأن من هذا اللي هو منع عروس الصديق رضي الله تعالى عنه فاطمة عليها السلام إرثها من أبيه، وأنها قالت له هذا الكلام، وأن أبو بكر روى رواية في هذا يعني هو حكاها عن النبي، وهو الغريم له، هو الغريم يعني هو المخاطب لفاطمة لأنه يرث، فزعم أن يعني أن الأنبياء لا يورث. يقول القرآن خالف في هذا، القرآن بيّن أن الأنبياء يورثون، وأن الله سبحانه وتعالى أمر قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا من جميع يرث فيها الرسول غير الرسول. طيب الجواب، والجواب عن ذلك الإسلام جواب عن ذلك، نعم، من وجوه. أحدها أن ما ذكر من قول فاطمة رضي الله عنها: أترث أباك ولا أرث أبي، لا يعلم صحته عنها. لا، هذا الكلام الذي ذكره عن فاطمة عليه السلام أنها خرجت عن رسول الصديق رضي الله تعالى عنها: أترث أباك ولا أرث أبي، هذا لا يعلم صحته عنها. نعم، وإن صح فليس فيه حجة، لأن أباها صلوات الله وسلامه عليه لا يقاس بأحد من البشر. نعم، وليس أبو بكر أولى بالمؤمنين من أنفسهم كأبيها. نعم، ولا هو ممن حرم الله عليه صدقة الفرض والتطوع كأبيها. نعم، ولا هو أيضا ممن جعل الله محبته مقدمة على محبة الأهل والمال كما جعل أباها كذلك. نعم، فالعبارة هذه كلها باطلة من كل هذه الوجوه، إنها تقيس الرسول صلى الله عليه وسلم على أبو قحافة تختلف الأمر اختلاف الطيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن يعني عن سائر الناس صلوات الله وسلامه عليه. فأولا الرسول الله تبارك وتعالى قال فيه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأمهاتهم. بعدين ربنا سبحانه وتعالى حرم عليه الصدقة خلاف غيره من الناس، يعني صدقة الفرض والتطوع، يعني الزكاة وكذلك التطوع. كذلك ولا جعل الله تبارك وتعالى، الله جعل محبة الرسول مقدمة على كل أحد. نعم، والفرق بين الأنبياء وغيرهم أن الله تعالى فان الأنبياء عن أن يورثوا دنيا، يورثوا دنيا، يورثوا دنيا. الفرق بين الأنبياء وغيرهم أن الأنبياء الله تبارك وتعالى صانهم من أنهم يكون يورثوا الدنيا. نعم، لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وخلفوها لورثتهم. نعم، عشان ما تكون هذه شبهة عند الناس أن هذا النبي دعا إلى الله تبارك وتعالى وقال بهذه النبوة علشان يجمع الدنيا وبعدين يخليها لورثته. نعم، وأصانهم من هذا. نعم، وأما بقي الصديق وأمثالهم فلا نبوة لهم يقدح فيها بمثل ذلك. نعم، كما صان الله تعالى نبينا عن الخط والشعر صيانة لنبوته. نعم، عن الشبهة. نعم، عن الخط أنه يكتب، فما كان يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم، ليش؟ عشان ما أحد يتهمه أنه كان يتعلم هذا القرآن من أحد، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيديه. وكذلك قالوا عن قول الشعر، لأنه لو كان هو في الأساس شاعر ويقول الشعر وجاء بهذا القرآن يقول هذا نوع من الشعر، هذا رجل شاعر وأتى بهذا، فكون أنه ما يقدر وهو أصبح الناس ما يقدر يركب بيت من أبيات الشعر ولا كان شعرا ولا عرف عنه أثر أي شعر عند ذلك خلاص تنتفي عنه الشبهة في أن هذا القرآن الذي جاء به هو الشعر. نعم. وإن كان غيره لم يحتاج إلى هذه الصيانة. نعم غيره ما يحتاج إلى هذه الصيانة إنه يكون يتعلم الخط شيء الخط نوع من الكمال أو يتعلم الشعر والشعر يعني شيء نافع ومفيد ونوع من الكمال لكن الله صلى رسوله على هذا علشان الشبه مثل ما فعلوا كذلك عن أنه يورث أموال. نعم. الثاني أن قوله والتجع بذلك إلى رواية انفرد بها كذب. كذب. فإن قول كلام هذا الرافضي أن أبو بكر التجع إلى رواية انفرد بها هو واحد اللي يعني روى عن الرسول يقول هذا كذب. نعم. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة. لا نورث ما تركنا فهو صدقة. نعم. رواه عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة. كل دول يعني قد سمعوه من النبي وروا. نعم. والرواية عن هؤلاء ثابتة في الصحاح والأسانيد. نعم. مشهورة يعلمها أهل العلم بالحديث فقول القائل إن أبو بكر انفرد بالرواية يدل على طرف جهله أو تعمده الكذب. نعم. إما جاهل وإما كذاب. نعم. الثالث قوله وكان هو كريم لها كذب. نعم. إن أبا بكر رضي الله عنه لم يدع هذا المال لنفسه ولا لأهل بيته. نعم ما أخذ المال لنفسه ولا لأهل بيته. نعم. وإنما هو صدقة لمستحقها كما أن المسجد حق للمسلمين. نعم. والعدل لو شهد على رجل أنه وصى بجعل بيته مسجدا أو بجعل بئره مسبلة أو أرضه مقبرة ونحو ذلك جازت شهادته باتفاق المسلمين. نعم يعني شخص عادل لو أنه جاء الرجل وقال أنا كنت عنده قبل ما يموت وقال بيتي هذا يعني أوقفت لله أو هذه الأرض أنا يعني خليتها مسجد أو سبيل المسلمين تأخذ شهادته هذه. وإن كان هو ممن يجوز له أن يصلي في المسجد. نعم. ويشرب من تلك البئر ويدفن في تلك المقبرة. نعم. فإن هذا شهادة لجهة عامة غير محكومة. نعم. والشاهد دخل فيها بحكم العموم لا بحكم التعيين. نعم. ومثل هذا لا يكون خصما. لا يكون خصما. نعم. ما يكون خصما اللي يعني هو قال إن هو خصم الرافضي قال إن أبو بكر كان خصم لفاطمة لأنه بده يأخذ المال هذا مال الرسول ويجعله له هو. الرسول ما فعل. أبو بكر قال المال هذا ورثه. يعني لا النبي قال لا ما تركناه صدقة وبقي هذا مال الرسول صدقة مثل ما يعني صدقة ينتفع بها من ينتفع. نعم. ومثل هذا شهادة المسلم بحق لبيت المال مثل كون هذا الشخص لبيت المال عنده حق وشهادته بأن هذا ليس له وارث إلا بيت المال وشهادته على الذمي بما يوجب نقض عهده وكون ماله خيئا لبيت المال ونحو ذلك. نعم. ولو شهد عدل بأن فلانا وقف ماله على ماله على الفقراء والمساكين قبلت شهادته وإن كان الشاهد فقيرا. فقير. ممكن يدخل في هؤلاء الفقراء والمساكين لكن إذا شهد هذا ما يكون خصما بهذا وإن كان سيدخل هو يجب في الفقراء الذين قد يستفيدوا من هذا المال الذي هو شاهد لأن صاحبه قد ترك له الفقراء. نعم. الرابع أن الصديق رضي الله عنه لم يكن من أهل هذه الصدقة. نعم. بل كان مستغنيا عنها ولو انتفع هو ولا انتفع هو ولا أحد من أهله بهذه الصدقة. نعم. الصديق لم يستغني عنه مش غريب من كيف يستغرب وهو قد أغناه الله تبارك وتعالى ولا هو انتفع بهذه الصدقة ولا أحد من أهل بيته. نعم. فهو كما لو شهد قوم من الأغنياء على رجل أنه وصى بصدقة للفقراء فإن هذه شهادة مقبولة بالاتفاق. نعم. الخامس أن هذا لو كان فيه ما يعود نفعه على الراوي له من الصحابة لقبلت روايته لأنه من باب الرواية لا من باب الشهادة. نعم. والمحدث إذا حدث بحديث لحكومة بينه وبين خصمه قبلت روايته من الحديث نعم. لأن الرواية تتضمن حكما عاما يدخل فيه الرامي وغيره. نعم. وهذا من باب الخبر. الشهادة برؤية الهلال فإن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يتناول الراوي وغيره. نعم. وكذلك ما نهى عنه وكذلك ما أباح. نعم. وهذا الحديث تضمن رواية بحكم شرعي، ولهذا تضمن تحريم الميراث على ابنة أبي بكر عائشة رضي الله عنها. نعم. وتضمن تحريم شراءه لهذا الميراث من الورثة واتهامه لذلك منها. واتهامه لذلك منها. نعم. تضمن وجوب صرف هذا المال في مصارف الصدقة. نعم. السادس أن اتهامه يعني أنه يهاب لذلك منهم من بيت المياه. نعم. نعم. السادس أن قوله على من رووه في القرآن يخالف ذلك، لأن الله على أن ما رووه في القرآن يخالف ذلك. نعم. لأن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولم يجعل الله ذلك خاصا بالأمة دونه صلى الله عليه وسلم. هذا كلام إيش؟ هذا كلام الرافض. يقول روى في القرآن أن يخالف يعني رواية أبو بكر الصديق رضي الله تعالى، لأن الله قال يوصيكم الله في أولادكم. نعم. فيقال أولا ليس في عموم لفظ الآية ما يقضي أن النبي صلى الله عليه وسلم يولد. نعم. فإن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تقصد. نعم. وإن كانت واحدة فلها النصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس. مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له أخوة فلأمه السدس. وفي الآية الأخرى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، إلى قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وهذا الخطاب شامل للمقصودين والخطاب، وليس فيه ما يجب أن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بها. لا. وكاخ الخطاب يتناول من قصده المخاطب. نعم، من قصده المخاطب. يتناول من قصده المخاطب. نعم. فإن لم يعلم أن المعين المخاطب. نعم. نعم. نعم. فإن لم يعلم أن المعين مقصود بالخطاب لم يشمله اللفظ. حتى ذهب طائفة من الناس إلى أن الضمائر مطلقا لا تقبل التخصيص، فكيف بضمير المخاطب؟ نعم. فإنه لا يتناول إلا ما قصد بالخطاب. إلا من؟ إلا من قصد بالخطاب دون من لم يقصد. ولو قدر أنه عام يقبل التخصيص فإنه عام للمقصودين بالخطاب، وليس فيها ما يقتضي كون النبي صلى الله عليه وسلم من المخاطبين بهذا. فإن قيل هب أن الضمائر ضمائر التكلم والخطاب والغيبة لا تدل بنفسها على شيء بعينه، لكن بحسب ما يقترن بها، فضمائر الخطاب موضوعة لمن يقصده المخاطب بالخطاب، وضمائر التكلم لمن يتكلم كائنا من كان. لكن قد عرف أن الخطاب للقرآن هو للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين جميعا، كقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ونحو ذلك. وكذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قيل بل كاف الجماعة في القرآن تارة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وتارة تكون لهم دونه، كقوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب عليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فإن هذه الكاف في الأمة دون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كل هذا في بيان يعني إن هذه هو يعني رد على الرافض هذا الذي يقول يوصيكم الله في أولادكم أن الرسول داخل في هذا الخطاب. نعم. فيبين هنا يعني النصوص التي يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم والتي لا يدخل فيها، فإنه تأتي النص أحيانا بكافة الخطاب ولا يكون النبي داخلا فيها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وكذلك قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لقد جاءكم هنا ما يكون فيها الرسول، الخطاب للمؤمنين. نعم. وكذلك قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. وقوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كل هذا المخاطب فيه غير الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ونحو ذلك ونحو ذلك. فإن كاف الخطاب في هذه المواضع لم يدخل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تناولت من أرسل إليه. فلما لا يجوز أن تكون الكاف في قول تعالى يوصيكم الله في أولادكم مثل هذه الكافات، فلا يكون في السنة ما يخالف ظاهر القرآن. نعم. ومثل هذه الآية في قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وأعطوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء من نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن الضمير هنا في خفتم وتقسطوا وتقسطوا وانكحوا وطاب لكم وما ملكت أيمانكم إنما يتناول الأمة دون نبيها صلى الله عليه وسلم، فإن نبيه صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج أكثر من أربع وله أن يتزوج بلا مهر كما ثبت ذلك بالنص والإجماع. نعم. فالخطاب على كله اللي في بدء سورة النساء ما هو داخل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فأمثيل ما ذكرتموه من الأمثلة فيها ما يقتضي اختصاص الأمة، فأنه لما ذكر ما يجب من طاعة الرسول وخاطبهم بطاعته ومحبته وذكر بعثه إليهم علم أنه ليس داخلا في ذلك. وكذلك آية الفراغ لما قال آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وقال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، ثم قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فلما خاطبهم بعدم الدراية التي لا تناسب حال الرسول وذكر بعد هذا ما يجب عليه استطاعته فيما ذكره من مقادير الفرائض وأنهم إن أطاعوا الله ورسوله في هذه الحدود استحقوا الثواب، وإن خالفوا الله والرسول استحقوا العقاب. نعم. وذلك بأن يعطوا الوارث أكثر من حقه أو يمنعوا الوارث ما يستحقه. دل ذلك على أن المخاطبين المسلوبين الدراية لما ذكر الموعدون على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما ذكر المتوعدون. المعودين خلينا نشوف مقطعين هنا الموعودين على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم المتوعدين على معصية الله المتوعدين على معصية الله ورسوله. الموعود يعني بالخير ومتوعد يعني بالعقوبة. نعم. على معصية الله ورسوله وتعدي حدوده فيما قدره من المواريث وغير ذلك. لم يدخل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه كما لم يدخل في نظائره. نعم. كل هذا يبين أن آيات الميراث فيها دليل على أن الرسول غير داخل فيها. أيضا في ناس يعني قد وعدوا بالجنة في آخر الآية ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنة في تجري من تحتها النهار، والثاني ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخل نارا خارجا فيها. هذا لا شك أن النبي ليس يعني متوعدا بها. نعم. ولما كان ما ذكره من تحريم تعدي الحدود عقب ذكر الفرائض المحدودة دل على أنه لا يجوز أن يزاد أحد من أهل الفرائض على ما قدر له، ودل على أنه لا تجوز الوصية له، وكان هذا ناسخا لما أمر به أولا من الوصية للوالدين والأقربين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. رواه عن السنن كأبي داود وغيره، ورواه عن السير واتفقت الأمة عليه، حتى ظن بعض الناس أن آية الوصية إنما نسخت بهذا الخبر لأنه لم يرى بين استحقاق الإرث وبين استحقاق الوصية منافعة، والنسخ لا يكون إلا مع تنافي الناسخ والمنسوخ. نعم. وأما السلف الناسخ المنسوخ على أن هذا يبقي هذا، أما إذا كان يمكن يعمل بهذا وهذا فما يصير في نسخ. نعم. وأما السلف والجمهور فقالوا الناسخ هو آية الفرائض. لأن الله تعالى قدر فرائض محدودة فمنع من تعدى حدوده. من تعدي حدوده. فإذا أعطى الميت لوالده أكثر مما حده الله له فقد تعدى حد الله فكان ذلك محرما. فإن ما زاد على المحدود يستحقه غيره من الورثة أو العصبة. فإذا أخذ حق العاصي فأعطاه لهذا كان ظالما له. نعم. ولهذا تنازع العلماء في من ليس له عاصي. نعم. هل يرد عليه أم لا؟ نعم. فمن منع الرد قال الميراث حق لبيت المال فلا يجوز أن يعطاه غيره. ومن جوز الرد قال إنما يوضع المال في بيت المال لكونه ليس له مستحق خاص. وهؤلاء لهم رحم عام ورحم خاص. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه بالسهم أولى ممن لا سهم له. والمقصود هنا أنه لا يمكنهم إقامة دليل على شمول الآية للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو يعني كل هذا لبين أن ما يمكن إقامة الدليل على أن الآية آية المواريث تشمل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فلو مات أحد من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ورث كما ماتت بناته الثلاث في حياته ومات ابنه إبراهيم. نعم. قيل الخطاب في الآية للموروث دون الوارث فلا يلزم إذا دخل أولاده في كاف الخطاب لكونهم موروثين أن يدخلوا إذا كانوا وارثين. نعم. يوضح ذلك أنه قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد تذكره بضمير الغيبة لا بضمير الخطاب وهو عائد على المخاطب بكاف الخطاب وهو الموروث. فكل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم من أولاده وغيرهم موروثون فمنهم النص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وارثا لمن فوته ولم يخاطب هو بأن يورث أحد شيئا. وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم ممن شملهم كاف الخطاب فوصاهم بأولادهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فاطمة رضي الله عنها وصاها الله في أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين. ولأبويها لو ماتت في حياتهما لكل واحد منهما السدس. فإن قيل ففي آية الزوجين قال ولكم ولهن. قيل أولا الرافضة يقولون إن زوجاته لم يرثنه ولا عمه العباس وإنما ورثته البنت وحدها. نعم. الثاني أنه بعد نزول الآية لم يعلم أنه ماتت واحدة من أزواجه ولها مال حتى يكون وارثا لها. وأما خديجة رضي الله عنها فماتت بمكة. أما زينب بنت خزيمة الهلالية فماتت بالمدينة. لكن من أين نعلم أنها خلفت مالا وأن آية الفرائض كانت قد نزلت؟ فإن قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إنما تناول من مات له زوجة ولها تركة. فمن لم تمت زوجته أو ماتت ولا مال لها لم يخاطب بهذه الكافة. وتقدير ذلك فلا يلزم من شمول إحدى الكافين له شمول الأخرى بل ذلك موقوف على الدين. فإن قيل فأنتم تقولون إن ما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق أمته وبالعكس وأن الله إذا أمره بأمر تناول الأمة وأن ذلك قد عرف بعادة الشرع. ولهذا قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا جوزناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. لا في هذا شو مثلا أنتم تقولون على هذه السنة بأن ما ثبت في حق النبي المحكم يعني ثبت في حق أمته كذلك. نعم. فذكر أنه أحل ذلك له ليكون حلالا لأمته. ولما خصه بالتحليل قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فكيف قال إن هذه الكاف لم تتناوله؟ قيل من المعلوم أن من قال ذلك قاله لما عرف من عادة الشارع في خطاب كما يعرف من عادة الملوك إذا خاطبوا أميرا بأمر أن نظيره مخاطب بمثل ذلك. فهذا يعلم بالعادة والعرف المستقر في خطاب المخاطب. كما يعلم معاني الألفاظ بالعادة المستقرة يعني تلك اللغة أنهم يريدون ذلك المعنى. نعم. وإذا كان كذلك فالخطاب بصيغة الجمع قد تنوعت عادة القرآن فيها، تارة تتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة لا تتناول. نعم. فلا يجب أن يكون هذا الموضوع مما تناول، وغير ما يدعي المدعي أن يقال الأصل شمول الكاف له، كما يقال الأصل مساواة أمته له في الأحكام ومساواته لأمته في الأحكام حتى يقوم دليل التخصيص، ومعلوم أنه له خصائص كثيرة خص بها عن أمته، وأهل السنة يقولون من خصائصه أنه لا يعرف، فلا يجوز أن ينكر اختصاصه بهذا الحكم إلا كما ينكر اختصاصه بسائر الخصائص. لكن الإنسان أن يطالب بدليل الاختصاص. ومعلوم أن الأحاديث الصحيحة المستفيضة بل المتواترة عنه في أنه لا يورد أعظم من الأحاديث المروية في كثير من الخصائص. مثل اختصاصه بالفيء وغيره. وقد تنازع السلف والخلف في كثير من الأحكام، هل هو من خصائصه كتنازع في الفيء والخمس، هل كان ملكا له أم لا، وهل أبيح له من حرم عليه من النساء أم لا. فقوله لله وللرسول في الخمس والفيء كقوله بالأمثال لله والرسول، فالإضافة للرسول لأنه هو الذي يقسم هذه الأموال بأمر الله ليست ملكا لأحد. فقوله صلى الله عليه وسلم إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وأما معنى قاسم أضع حيث أمر، يدل على أنه ليس بمالك للأموال وأنه هو مولى منفذ لأمر الله عز وجل فيها، وذلك لأن الله خيره بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، وهذا أعلى المنزلتين. الملك يصرف المال فيما حب ولا إثم عليه، والعبد الرسول لا يصرف المال إلا فيما أمر به، فيكون فيما يفعله عبادة لله وطاعة له، ليس في قسمه ما هو من المباح الذي لا يثاب عليه بل يثاب عليه كله. صلى الله عليه وسلم. وقبله صلى الله عليه وسلم ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم، يؤيد ذلك، فإن قوله لي أي أمره إليه، ولهذا قال والخمس مردود عليكم. وعلى هذا الأصل فما كان بيده من أموال بني النضير وفدك وخمس وخيبر وغير ذلك هي كلها من مال الفيء الذي لم يكن يملكه فلا يورث عنه، وإنما يورث عنه ما يملكه، بل تلك الأموال يجب أن تصرف فيما يحبه الله ورسوله من الأعمال، وكذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأما ما قد يظن أنه ملكه كما أوصى له به من خيريخ وسهمه من خيبر فهذا أما ما قد يظن أنه ملكه كمال أوصى له به مخيريخ وسهمه من خيبر، اليهودي لما جاء يعني غزوة أحد وصى من عنده، كان يهودي هو، وقال هذا المالي إذا قتلت فمالي للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا إما أن يقال حكمه حكم المال الأول، وأما أن يقال هو ملك، ولكن حكم الله في حقه أنه يأخذ من المال من حاجته، ما يأخذ من المال حاجته. لأن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الرسول يأخذ من المال فقط حاجته، والباقي كان يضعه في مصالح المسلمين. وما زاد على ذلك يكون صدقة ولا يورث. كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختتم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه فهو صدقة، أخرجه البخاري عن جماعة منهم أبو هريرة رضي الله عنه ورواه مسلم عنه وعنه. يبين ذلك أن هذا مذكور في سياق قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا إلى قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطب بهذا، لأنه ليس مخصوصا بمثنى ولا ثلاث ولا أربعة، بل له أن يتزود أكثر من ذلك، ولا مأمورا بأن يوفي كل امرأة صداقها، بل له أن يتزوج من تهب نفسها له بغير صداق، كما قال تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما عفا الله عليك، إلى قوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. وإذا كان سياق الكلام إنما هو خطاب للأمة دونه لم يدخل هو في عموم هذه الآية. هذه الخلاصة. لكن سياق الكلام إنما هو خطاب للأمة دونه ولم يدخل هو صلى الله عليه وسلم يعني في عموم الآية. نعم. فإن قيل بل الخطاب متناول له وللأمة بعموم هذه الآية، لكن خص هو من آية النكاح والصداع. قيل وكذلك خص من آية الميراث. من آية الميراث. فما قيل في تلك يقال مثله في هذه. وسواء قيل أن لفظ الآية شمله وخص منه، أو قيل أنه لم يشمله لكونه ليس من المخاطبين، يقال مثله هنا. نعم. نقف إن شاء الله. والشبهة كبيرة لسه، وهو ما زال في الشيخ الإسلام في سياق رد على هذه الشبهة. من أكبر شبه يعني الرافضة في هذا الفصل في صالح المرأة الصديقة رضي الله تعالى عنها. اللهم لك الحمد.